بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله باب ظلم دون ظلم، فكما أن هناك كفر دون كفر فكذلك هناك ظلم دون ظلم، فالكفر درجات والظلم أيضا درجات، فهناك ظلم أعلى وظلم أدنى. قال حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج حاء تحويل، قال وحدثني بشر، هو بشر بن خالد العسكري، قال حدثنا محمد وهو محمد بن جعفر غندر، عن شعبة عن سليمان وهو سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، وهو من أجل علماء التابعين، فهو عالم بالقراءات، عالم باللغة، عالم بالحديث، وكان رأسا من الرؤوس. صلى خلفه الرشيد فأخطأ الأعمش، وكان الرشيد على دراية بالقراءات، فلما فرغ نظر إليه الأعمش وقال ما تقول، يعني أنا أخطأت أو لم أخطئ؟ قال ظننتك أخطأت. قال فلما لم تردني؟ قال ثقتي بك منعتني أن أرد عليك، خاف. وكان الأعمش رحمه الله له مدرسة عظيمة ربها، وكان متشددا في تربيتها، وخرج على يدي رجال عظماء كأمثال شعبة سفيان وحماد وجماعة من العلماء الكبار الذين كانوا من نوادر عصرهم. والأعمش رحمه الله على جلالة قدره وعظيم شأنه، إلا أنه كان يدلس، وربما وقع التدليس عن الضعفاء. والذهبي رحمه الله يقول ما تعمد الرواية عن هؤلاء فهو أجل من هذا، ولكنه كان يحسن الظن بهم. وله بعض المشايخ، طبعا التدليس يعني من دلس فلا تقبل له رواية بالعنعنة إلا أن يصرح بالسمع، كان لو قال عن أو شيء لا يحتمل السمع لا تقبل، فكان إذا روى بالعنعنة لا بد أن يكون لها طريق آخر أو رواية أخرى، وإلا لا تقبل. هذا بالنسبة للمدلس، ولكن العلماء احتملوا تدليس الأعمش لبعض المشايخ كإبراهيم بن يزيد النخعي، الشيخ الذي سيأتي الآن، كإبراهيم بن يزيد النخعي وأبو وائل وأبو صالح، قالوا لطول الملازمة فسلكوا الرواية عن هؤلاء، ولكن ليس معنى هذا على الإطلاق. ولذلك علم الحديث علم يعني الناحية الفنية والضربة والممارسة هي الأصل فيه، يعني ليس مجرد قواعد تطبق. فمثلا إذا كان الحديث له شواهد وله طرق يعني أخرى يعني ممكن يعني يتقوى بها، فالحديث ينضب ونعتمد الأصل، لأن الأعمش عن أبي وائل، الأعمش عن إبراهيم، فهؤلاء طبعا يعني هو لازمهم ملازمة طويلة وهم من أجل شيوخي فتحمل على الاتصال. ولكن لو رأينا في الحديث خلل في اضطراب فيكون الاضطراب في هذه النقطة، لأن نقطة ضعف الأعمش عن هؤلاء المشايخ وعن غيرهم. فقال عن سليمان وهو الأعمش بن مهران، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فإن العباد جميعا الأصل فيهم الظلم والعدل عرض. قال عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل فيه هو الظلم، ولكن يأتي العدل من قبل الوحي، والإنسان يروض نفسه، لأن هذا ابتلاء واختبار في أن يكون عدلا وأن يكون على علم ودراية. فقالوا أينا لم يظلم، يعني الظلم يقع من الكل حتى يكون الظلم قليل أو كثير. فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم، وهناك ما دون الشرك من الظلم. لو أن إنسان آذى شخص، هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. أخذ مال شخص، ظلم، ولكنه دون الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خال. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قوله باب أو باب علامة المنافق، فالنفاق من نفق الشيء أي فسد ما بداخله. فإذا رأينا دابة ميتة منتفخة نقول نفقت، لأن ما بداخلها فسد. فالنفاق هو فساد الباطن، وإن كان صاحبه يظهر خلاف ما في باطنه. والنفاق أشد أنواع الكفر، لأن أمره على المؤمنين عظيم وضرره جسيم، وقد هتك الله أستارهم وبين عوارهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر النفاق. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وصاحبه خالد مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا نفاق اعتقادي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنوع الثاني وهو نفاق عملي، وهو أن تكون في بعض خلال أو خصال المنافق، وإذا لم يعالج قلبه من هذه الخلال قد تجره هذه الخصال إلى النفاق الاعتقادي، فيهلك العبد والعياذ بالله. فلذلك لابد الإنسان أن يعرف ويحذر هذه الخصال التي هي من صفات المنافقين والعياذ بالله. قال حدثنا سليمان أبو الربيع، وهو سليمان الزهراني. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو الزرقي الأنصاري. قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، وهو إمام حافظ ثقة. عن أبيه مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، والآية هي العلامة. فعلامة المنافق أمور ثلاث أصول: إذا حدث كذب، والكذب خصلة ذميمة لا يأتيها إلا جبان، ولذلك كان أعظم الكذب خطورة وشدة وعذابا ملك كذاب، لأن الملك هو أعلى شيء، فما الذي يدفعه إلى الكذب؟ لأن كما قلنا هذا الكذب خصلة خسيسة لا يأتيها إلا إنسان جبان يخاف فيضطر إلى الكذب. ولذلك العرب لا يكذبون قط، لأن العرب أقحاح، فيهم من الشدة وفيهم من الحمية وفيهم من الرجولة، ما تحيل بينه وبين الجبن لا يكذب أبدا، ولذلك كانت هي البيئة الوحيدة المهيئة لقبول الدعوة. ولذلك لما سأل هرقل أبو سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب، قال لا، بل تخيلوا هذه البيئة الصادقة التي لا تعرف الكذب أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى فيهم الصادق الأمين. تخيل بقى لما ناس هم الأصل عندهم الصدق، فيأتي فرد يزيد على ما هم عليه من هذه الخصلة التي تميزوا بها وهو أنه الصادق مميز عنهم، فكانوا لا يكذبون. ولذلك صان الله عز وجل كتابه وحفظت السنة على هيد هؤلاء، حتى نرى في أول الحديث حديث أبي سفيان وكان كافرا، وكان من أعظم المصالح أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال والله لولا الحياء من أن يأثروا علي، مش إنهم يكذبوني وما يكذبوا، لكن خاف أن يمسكوا عليه كذب، من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه من شدة غيظي وحنقي، ولكن عجز، أن الأصل عندهم هو الصدق. فلذلك لابد للعبد إذا وجدت في هذه الخصلة وهذه الخلة أن يزيلها، ولا يزال العبد يكذب، اسمعوا، يكذب ويتحرى الكذب، يعني يبدأ بقى الأصل عنده إن هو الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك لابد للإنسان دائما أن يراجع سقطات لسانه. وغالبا يعني بعض الناس بيأتيه بعض الوهم، يعني يتخيل أو أشياء معينة فيلبس عليه هذا الأمر، وهذا قد يعذر، يعني لا نقول أنه يقصد الكذب، هذا يعذر، لكن لابد إذا وجد منه هذا أن يسكت، لأن هذا الوهم قد يحمل منه على الكذب. ولذلك لما قال شعبة في أبان بن أبي عياش إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يتعمد هذا؟ أبدا، ولكنه كان عنده وهم يهم، فربما يتيه الحديث من قبل الحسن البصري أو أحد العلماء وغيره فينسبه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسيانا وغفلة منه. فمن هذا الباب كانوا يتهمونهم بالكذب تشنيعا على ما يقولون، لكن لا يدخلوا في جملة الكذابين. فإذا حدث كذب، الخصلة الأولى، وإذا وعد أخلف، وأيضا خلف الوعد خصلة خسيسة تنم أيضا على جبن الشخص، إنه جبان، لأن الشخص لابد أن يكون يعني واضح قوي الشخصية عظيم الأنف، فأنت إذا كان بينك وبين شخص عدة أو وعد لابد أن تؤدي هذا الأمور، هذا أمر من الأمور المهمة جدا. وذلك بعض العلماء لما كان على فراش الموت تذكر أنه كلم شخصا في ابنته، أو أن شخصا كلمه في ابنته فسكت، فقال إني خشيت أن تكون عدة، أن أكون سكوتي وعد له فزوجوه له. فأمر الوعد أن تعد إنسان وتخلف هذه خصلة من عظيم الخصال التي تؤدي بالعبد إلى الهلاك وتشرخ الجدار بين المسلمين. وذلك لابد يكون المسلم صريح، إذا وعد لابد أن يوفي ولابد أن يقوم بما وعد، لكن مجرد أنك عاوز تصرفه من أمامك إن شاء الله وأنت تنوي أنك لا تفي، هذا أيضا من خصال المنافق، لا تقل إن شاء الله إلا وفي قلبك عزيمة أنك ستفي بالوعد، إلا أن يحيل الله عز وجل بينك وبين الفعل أو بينك وبين الأمر. ولذلك نرى أن يعني السلف رضي الله عنهم في أمر الوعد كانوا على أمر عجيب عظيم، فكان أحدهم إذا وعد مهما وقع فلا بد أن يفي. فمن ضمن الأشياء التي وقعت للبخاري رحمه الله أنه عنده تجارة، فجاءه قوم وساوموه في 5000، فقال حتى نصبح، فإذا بالصباح يأتي قوم يشتروا هذه السلعة بعشرة آلاف، رغم أنه ما اتفق مع هؤلاء، لكن مناهم أن يكون في إيه سوم مناقشة. طيب غدا ننظر في الموضوع. فالبخاري رحمه الله جاء قوم بعشرة فقال يعني إني أنظرت أقواما وأخشى أن تكون عدا، ثم ذهب إلى هؤلاء، أنتوا عاوزين البضاعة بتاعتكم؟ قالوا نعم. قال خذوا بخمسة آلاف دون العشرة. فهذا الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وكما قلنا هذا أيضا يدل الوفاء، يدل على ثقة العبد بربه، إنه على صلة بالله عز وجل، لأنه لا يعد إلا ويعلم أن الله عز وجل سيعينه على هذا الذي وعد به. فمن صفات النفاق إذا وعد أخلف، ولا يزال العبد أيضا يخلف مرة واثنين وثلاثة، يقول طب بقابلني في المكان الفلاني، والتاني يروح يقابله يفضل منتظره لغاية ما يتهد، ثم بعد ذلك التاني طبعا يقابله والله أنت كنت جد بجد. فدايما يا أخوانا الإنسان إذا لبس عليه بالصفات الذميمة الناس تكرهه، حتى أهل السوء. يعني هل تروا أن الكذاب يحب الكذاب؟ استحالة، كلاهما يكذب على بعض، هذا في حذر من هذا وهذا في حذر من هذا. أما الصادق أما الأمين فهذه الصفات يعني إذا وجدت الكل يتفق على جلالة صاحبها. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، الأمانة، أي أمانة؟ أمانة الكلمة، والله يا أخ فلان سأخبرك سرا، هذه أمانة ولا مش أمانة؟ وذلك في بعض الأثر المجالس بالأمانة، اللي موجود في المجلس، فأنا أتي يعني أخبرتك أمرا، قلت لك ما تقولوش كأني بقول لك قوله، يدوب أنا فرقتك بلحظات ساعات والخبر قد دار في الطائف. بل البعض يتشفي بنقل الأخبار وهذا خطأ. ائتمنتك على أمر، أي أمانة؟ وضعت عندك أمانة. فينبغي للمسلم أن يصون ويحفظ هذه الأمانة. من الأشياء الطريفة حينما كنا في اليمن، فإذا بامرأة جاءت إلى الأهل عندي ومعها بنت ويحملون صندوق من الحديد كبير هكذا ينوء بحمله الجماعة، يعني ثقيل جدا. فالصندوق هذا وضع طبعا صندوق بقفل هكذا حديد، فتعجبنا هذا الصندوق فيه. فالمهم فترة يعني كثر الوقت وطال، فإذا بهذه المرأة ماتت، فزوجها بدأ يسأل، كان عندها صندوق صندوق. فالمهم الشاهد إن قلنا الصندوق موجود عندنا، ففتحنا الصندوق أو هم فتحوا الصندوق، كان فيه أكوام هكذا من الذهب، من الذهب وفضة. فالرجل تعجب طبعا إن كيف يعني هذا يوجد عندنا ولا يفتح ولا نستعمل منه شيء، فحاول عرض البعض، وطبعا إحنا لا نعرف ماذا كان فيه، ومن نعم الله أن الله صاننا من هذا. فالإنسان يجد حلاوة حفظ الأمانة ولذة حفظها أعظم من لذة الأخذ. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتحلى بكل صور الأمانة، كذلك الأمانة بين الزوج والزوجة. وذلك شرار الناس الذي يأتي أهله ثم يصف هذا أو يشرح للناس، فهذا أيضا من الأمور العظيمة التي قد تهتك سترة الزوجين. فلابد للمسلم أن يكون أمين. فصفة المنافق إذا اؤتمن خان لا تجده أمينا قط، بل الأصل فيه الخيانة والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه مسلم. قال حدثنا قبيصة، وهو قبيصة أبو عامر السوائي، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، عن الأعمش. إذا وجدنا سفيان عن الأعمش فكونه سفيان مين؟ فكان من أخلص خلصاء تلاميذ الأعمش، وكان الأعمش يحبه ويعظمه ويبجله، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كنا نحب رواية سفيان عن الأعمش أفضل من روايتنا نحن عن الأعمش، فإن الأعمش كان يعطي سفيان ما لا يعطينا، كان له مكانة عند الأعمش كبيرة. حتى يقول عبد الرحمن كنا نكون جلوس فلا يحدثنا الأعمش، فإذا دخل سفيان وقال السلام عليكم، فيقول الأعمش من أبو عبد الله؟ فيقول نعم، فيقول خذ بيدي، فيأخذ بيدي ويدخلان فيحدثه. طبعا الأعمش كما قلنا كان له فكر معين خاص، يعني يحاول أو حاول فيه أن يربي طلابه على أمر عظيم جدا، إذا كانوا جميعا كلهم رجال. سفيان الثوري رحمه الله يعني جمع صفات يندر في عالم من العلماء، الورع والزهد والصبر والعلم، وكان عنده خوف عجيب حتى أنه كان يبول الدم من شدة الخوف، وكان يقول لقد خفت خوفا لا أدري لما لم يميتني هذا الخوف. وكان إذا ذكر الآخرة لا ينتفع به أيام، يفضل مخه غايب كده، يبقى فيه غيبوبة أيام لا يعرف ولا يدري، يدوب من الصلاة يصل. كان له تلميذ مخلص اسمه يوسف بن أسباط. يوسف هذا من شدة متابعتي لسفيان نسي العلم ده، ولجاب العلم ده خالص، ما كان له إلا العبادة، حتى كان من العباد الأفاضل، من أندر عباد زمانه، من متابعتي لسفيان. بات ليلة يوسف مع سفيان، فقال له سفيان يا يوسف ناولني الميضاء الإبريق، فأعطاه يوسف الإبريق، وجلس سفيان عشان يسكب على نفسه يتوضأ بعد العشاء، فطالت المدة فنام يوسف حتى قام قبل الفجر، وإذا بسفيان مسك الإبريق كما هو على حالته جالس، فقال يا إمام أنت على هذه الحالة منذ الليل منذ العشية، ماذا بك؟ فيما تفكر؟ فقال يا يوسف أفكر في أمر الآخر. تخيلوا من العشاء إلى قبل الفجر جالس لا يفكر في زوجة ولا ولد ولا مشاغل ولا مشاكل ولا أمور الدنيا، لا يفكر إلا في أمر الآخر. ولذلك ربما كان سفيان يظل الأيام طاويا بلا طعام. جاءه شخص من عند أخته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، كان يبدو في إعياء شديد جدا، فقال يا إمام إن أختك أرسلت لك بهذه، وفيها بؤجة كده بعض كسر الخبز. فلما رأى سفيان يعني انتفض وقال لقد جاءك على حاجة، وكان لا يسأل أحدا قط، يعني ربما يمر هذه الأيام ولا يسأل مخلوق، وظل في آخر عمري بل غالب عمري يعني شريد في خلاف وصراع بينه وبين الخلفاء، كان لا يرى الخروج عليهم أبدا، بل كان يعظمهم ويحبهم ويقول ولكن لا نقول إلا ما فيه، ولذلك كانوا موقنين أنه مش ممكن يخرج عليهم ولا يدعو الناس للخروج، لكن في نفس الوقت لا يسكت عن ظلم قط. طلبه أبو جعفر المنصور لأن يكون قاضي القضاء، وحاول معه محاولات ولكنها باءت بالفشل، ومات سفيان في بيت عبد الرحمن بن مهدي مختفيا. وقبل أن يموت أرسل رسالة إلى المهدي يقول له فيها يعني أنت ظلمتني وأباؤك ظلموني وها أنا طريد وها أنا وها أنا ويعني هكذا. فلما قرأ المهدي الرسالة بكى بكاء شديد جدا وتأثر، وقال قولوا لأبي عبد الله أنت حر أنت طليق، ما شئت نفذنا، أنت الأمير ونحن الأتباع. ووصلت الرسالة، فلما وصلت كان سفيان قد مات وهو على فراش الموت. طبعا ابن مهدي أسرع ودعا حماد بن سلمة وجماعة من أهل العلم، وكان سفيان يعني يرقد على فخذ ابن مهدي وحماد بن سلمة عند رأسه، فلما بدأت سكرات الموت جذع وخاف خوف شديد جدا حتى خافوا عليه. فواحد من الحاضرين قال يا إمام أظنك عظيم الذنب، في ذنوب كثيرة. فنظر إليه سفيان وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، وأشار إلى قشة، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان. فقال له حماد بن سلمة وكان عند رسول كان من العلماء الأفاضل العباد، قال له يا إمام أنت مقبل على رب رحيم، والله والله لن يضيعك الله أبدا. فقال له سفيان: يا حماد، أتظن أن الله يغفر لي؟ فقال حماد: إي والله، إي والله. قال حماد فكأنه سر يعني سر، ثم قال: لا إله إلا الله، وفاضت روحه رحمه الله. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، عن عبد الله بن مرة وهو الهمداني، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يعني إذا تحكمت هذه الأمور الأربعة جمعت فيه خلال وخصال النفاق، ولكن هذا أيضا برضو لا يخرج عن النفاق العملي وليس الاعتقادي، حتى يدعها. إذا اؤتمن خان يبقى خيانة الأمانة، وإذا حدث كذب يعني مستمر في الكذب في الحديث عموم الحديث يعني، وإذا عهد غدر، إذا بينه وبين قوم عهد يغدر. ولذلك لما قال هرقل لأبي سفيان: هل يغدر؟ هل جرتم عليه غدر؟ لأن الحروب قد يكون فيها خداع وغيره. قال أبو سفيان: لا، ولكننا بينه وبيننا مدة لا ندري ما هو فاعل فيه. قال أبو سفيان: هو موقن أنه لن يغدر، فلم تمكنني كلمة أدخلها إلا هذه الكلمة. فقال: وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه من الصفات الذميمة التي فشت بين غالب الناس إلا ما رحم ربي. إذا رأيت من يسالمك ويثني عليك فرحت، وربما أحببته وقربته. وإذا وقع بينك وبينه خلاف هتك سترك وفضح أمرك. ولذلك هذا ليس بصديق، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من الناس جميعا، فإن الإنسان يعني قد تحدث له بعض الأمور يضعف فيها، وربما يعني يظهر منه أشياء قد تعاب عليه، فالحب يستر. الإنسان لما بيحب إنسان وبيرى منه أمر فبينظر له بعين المحبة، فالحب هذا بيستر كل قبيح. ولكن إذا وقع الكره والبغض فهنا العين تفضح وتتتبع وتنظر، فإذا بالقذات تصبح كالجذع أو كالجبل العظيم والعياذ بالله. فأنت بين أمور عظيمة، بين صديق قد يسكت على ذنوبك وخطاياك، أو بين آخر يهتك سترك ويفضح أمرك. فطبعا الإنسان إذا وجد من يحفظه ويصونه ويدل على الخير فيعض عليه بالنواجد، وهذا ينظر، لكن إن لم يجد فلابد أن يأخذ حظه من العزلة، لأن كما قلنا يعني الناس يتتبعون السقطات، وبعد ذلك يعني يفضحك ويشهر أمرك. فإذا وقعت الخصومة فجر، وذلك ألد أعدائك صديقك إذا خاصمته، إن كان في هذه الخصلة خصلة المنافق، فإن الفجور في الخصومة يعرف كل شيء ويتتبع عوراتك ويهتك سترك ويبين أمرك للقاصي والداني. فهذه خصال لو جمعت في عبد والعياذ بالله فقد جمع فيه السوء كله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وهي عمل، وطبعا البخاري بيعدد خصال وصفات الإيمان، وأن الإيمان قول وفعل وليس قول فقط. فقال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يبقى هنا الفعل لابد فيه من أمرين: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة. فعمل بلا إخلاص هباء، إنسان بيتعب نفسه يكد بلا فائدة، ونية بلا عمل هباء أيضا. لذلك لابد أن يجمع العبد بين النية وبين الفعل. واحد ينوي ولا الله يحب الصلاة وينوي يصلي وناوي يصلي لكن ما صلى، يحب فعل الخير وما أتى الخير، فلابد أن يجمع بين النية وبين الفعل حتى يكون صادقا. وإن قوما غرتهم الأماني قالوا: نحسن الظن بالله، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. وعملك ترجمان قلبك، العمل هو الذي يترجم ما في قلبك. إن كان خير رأيت كل شيء فيك خير، قولك فعلك، ترى نفسك كالنخلة حتى سعى في الجريد فيه فائدة، حتى الليف الذي في النخلة فيه فائدة، حتى الجذع فيه فائدة، كل شيء فيه فائدة، حتى النوى، نوى التمر فيه فائدة. لكن مثلا ضرب مثلا شجرة كالمؤمن أو المؤمن كشجرة، فما هي الشجرة؟ بحث الصحابة في أشجار الأرض فقال هي النخل. فلذلك يعني المؤمن تجد فيه كل صفات الخير، فإذا قال صدق، وإذا فعل أدى الفعل على ما أراد الله والرسول. فهنا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا أداها وقامها لله عز وجل وفر له ما تقدم من ذنبه، فذنوبه الماضية مغفورة إلا الإيه؟ الكبائر. الكبائر لابد فيها من توبة معينة. وبعض العلماء يعني يعلم أو يقول بأن كل الذنوب ما عدا الشرك طبعا أنه تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض الطاعات وفعل الخيرات قد تكون سببا في محو وإزالة هذه الذنوب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرامي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قوله باب الجهاد من الإيمان، والجهاد عمل وفعل وهو من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص وهو العتكي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي قال: حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة وهو البجلي ابن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، أي أن الله عز وجل تعهد لمن خرج في سبيل الله عز وجل لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. ما خرج ليقاتل الشجاعة أو حمية أو عاطفة أو غيري، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أن يعود سالما معافى منتصرا بما معه من أجر النصر وما معه من غنيمة، أو أدخله الجنة، إن قتل يدخل الجنة. قال عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، اللي هو النصر أو الشهادة. ومعلوم أن القتال لا يكون إلا خلف إمام ممكن، لابد في راية مرفوعة لإمام أو حاكم مسلم. أما ما يفعله البعض من قتال الأفراد والجماعات وهذه الصور، فهذا ليس له أصل في الشريعة، إنما هذا قتال فتنة. فمن قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. لذلك الجهاد كالصلاة له شروط وأركان وموانع، وهو سنام وأعلى شيء في الإسلام، وله مقدمات ودرجات. فإذا جاهد العبد وحدث خلل في النية هلك، كالرجل الذي كان مع الصحابة يقاتل حتى قال بعض الصحابة: ما رأينا مثل فلان، وما أبلي فينا مثل فلان، رجل ما ترك شاذة ولا فذ إلا وتبعها، حتى تعجب الصحابة من بطولتي وجهادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار، رغم هو رقم واحد. فتتبعه أحد الصحابة، فلما فرغت المعركة جاءه سهم غريب، فقال: هو لقي الشهادة ولكنه يعني استعجل الموت، تألم ولم يصبر، فأتى بمشقص وقطع أوتاره ومات منتحرا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، نادوا في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فلذلك لابد الإنسان إن هو يصلح النية. قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، إن كل الصحابة جميعا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، تمنى القتل في سبيله ثم يحيى يعود مرة أخرى، ثم أقتل ثم أحيا، يرد ثم ينال القتل شهيدا ثم أحيا ثم أقتل. وهذا لفضل وبيان منزلة الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. وابن القيم رحمه الله قال: وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، لأنه لما سمته اليهودية وما زال السم يعاوده صلى الله عليه وسلم حتى يعني مات من هذه الأكلة التي وضعتها اليهودية، ومات شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.